موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح هشام من فضيلة الشيخ مصطفى القصص، والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، ما زلنا نواصل حديثنا حول باب المد والقصر من أبواب شرحنا للشاطبية، وقلنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهال أصلا، يعني بذلك أن حرف المد إذا وقع قبل حرف ساكن فإن كل القراء يقرؤون بمده مدا لازما، أي مشبعا بمقدار 6 حركات وصلا ووقفا، وذلك نحو قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونحو قوله تعالى: والصافات صفا، ونحو قوله: ولا الضالين، ونحو قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، عند من قرأ بإسكان الياء وما شابه ذلك. هذا إذا كان المد اللازم لازما للسكون وكان سكونه أصليا. أما إذا كان السكون عارضا للوقف كما في الوقف على قوله تعالى: رب العالمين أو مالك يوم الدين وما شابه ذلك، فقد ذكر الناظم فيه وجهان، فقال: وعند سكون الوقف وجهان أصلا، أي فيه وجهان مؤصلان أي مختاران، أحدهما الإشباع كاللازم 6 حركات، وذلك لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض، والثاني التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فينحط عن الأصل. يبقى معنى قوله: وعند سكون الوقف وجهان أصلا، إشارة إلى الإشباع 6 حركات والتوسط، فالإشباع اعتبارا بوجود الساكن يعني اعتدادا بالعارض، لأننا حينما وقفنا عليه أسكناه. وأما التوسط يكون لمراعاة اجتماع الساكنين، وكل سكون يكون فيه قبل حركتين. وهناك وجه ثالث لم يذكره الناظم وهو القصر، والقصر اعتبارا بالأصل، أن الأصل في الحرف كان متحركا. إذا فالراجح عند العارض بالسكون أن فيه 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع. كذلك إذا كان السكون عارضا للإدغام الكبير كما في رواية السوسي عن أبي عمرو، كما إذا قرأ قول الله تعالى: الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، أو قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وما إلى ذلك، فإن السوسي يمد كذلك فيه بمقدار 4 حركتين أو 4 أو 6، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وفي الواقف كالإدغام ثلث لتجملا. ثم قال الناظم بعد ذلك: ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول في الدلاء. المراد بالفواتح هي حروف التهجي الواقعة في أوائل السور، فكأنه يقول مد لأجل الساكن مدا مشبعا حروف الهجاء التي تقع في أوائل السور عن كل القراء، وهي الحروف التي جمعها صاحب التحفة في قوله كم عسى النقص أو سنقص علمك أو يعني ما ذكره كثير من الشراح بألفاظ كثيرة كم عسى النقص نقص عسلكم سنقص علمك وما إلى ذلك. هذه الحروف اتفق القراء على مدها مدا لازما بمقدار 6 حركات، ولكن هناك شرط لكي تمد هذه الحروف التي تقع في فواتح السور مدا لازما، فلابد أن يكون الحرف الواحد فيها يحتوي على 3 حروف أوسطها حرف مد ولين أو حرف لين فقط. يعني مثلا لو قلنا كاف، نجد أن كاف هذه تتكون من كاف ألف فاء أوسطها الألف وهي حرف مد ولين. مثلا الميم تتكون من ميم وياء وميم أوسطها ياء وهي حرف مد ولين. ولكي نسمي الحرف حرف مد ولين لابد أن تكون الحركة قبله من جنس، يعني لا يكون قبل الألف إلا مفتوح لام كاف، ولا يكون قبل الياء إلا مكسور ميم سين، ولا يكون قبل الواو إلا مضموم نحو نون. ولكن نسمي المد لين فقط إذا كان ياء أو واوا ساكنة بعد فتح، وهذا لم يرد في فواتح السور إلا مع حرف الياء، وورد في موضعين في سورة مريم وفي سورة الشورى في قوله كاف ها يا عين صاد، وفي قوله تعالى حميم عين قاف. فالعين سمى الياء فيها حرف لين فقط لأنها ساكنة بعد فتح، أما سين الياء فيها تسمى حرف مد ولين لأنها ساكنة بعد كسر. إذا كل ما جاء من فواتح السور بهذا الشرط، يعني كان الحرف فيه يتكون من 3 حروف أوسطها حرف مد ولين أو حرفين فقط، فإن كل القراء يمدونها مدا مشبعا أي لازما بمقدار 6 حركات. ثم قال وفي عين من وجهان والطول في الدلاء، يعني حرف العين الذي جاء من حروف الفواتح في موضع مريم والشورى جاء فيه الوجهان وهما التوسط والمد، التوسط بمقدار 4 حركات والمد بمقدار 6 حركات، والمد هذا هو المفضل وهو المقدم في الأداء كما ذكره صاحب التحفة كذلك. وكذلك هناك بعض المواضع التي وردت في بعض الروايات يجوز فيها التوسط والمد، ولكن المد كذلك هو المقدم. إذا في قول الناظم مد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول في الدلاء، يبقى كل ما كان من فواتح السور يحتوي على 3 مقاطع أو 3، يعني الحرف الواحد يحتوي على 3 حروف أوسطها حرف مد ولين، فإن كل القراء يمدونها مدا لازما بمقدار 6 حركات. والعين هي التي يجوز فيها الوجهان مع تفضيل المد لمناسبة ما قبله أو مناسبة ما بعده، وهذا من باب التسوية. لكن إذا يعني تعرض الساكن إلى الحركة وذلك عند الوصل كما في قوله تعالى في أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا اتفق القراء على فتح الميم وحذف الهمزة لأنها همزة وصل والتخلص كذلك من التقاء الساكنين. وفتح الميم هذا يكون لتعظيم لفظ الجلالة وتفخيمها. فإذا فتحت الميم فجاز لكل القراء وجهان: المد ست حركات اعتبارا بالأصل، أو القصر حركتين اعتبارا بالعارض. فنقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، والقصر هكذا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. وهذا كذلك يجوز لورش في أول العنكبوت لأنه ينقل حركة الهمزة في كلمة أحسب إلى الميم قبلها مع فتح الميم، فيقول ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. ويجوز كذلك القصر ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، مع العلم أننا إذا وصلنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا فإن ورش يمد كل المدود مدا بمقدار ست حركات في المنفصل والمتصل واللازم. وهذا قد أشار إليه الإمام الجمزوري في الكنز فقال: ومد له عند الفواتح مشبعا، وإن طرأ التحريك فقصر وطولا، لكل وذا في آل عمران قد أتى، وورش فقط في العنكبوت له كلا. وهكذا قال صاحب إتحاف البرية رحمة الله على الجميع. ثم قال بعد ذلك: وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فينطلق. يعني القصر يتعين في نحو طه، أي الطاء والهاء وما شابهها من حروف التأجي، إذا كانت تحتوي على حرفين فقط. ففي الطاء مثلا نقول طاء، يعني طاء ألف، والهاء نقول هاء ألف، فلا ننطق طاء بهمزة ولا هاء بهمزة، إنما نقول طاء، فالحرف يحتوي على مقطعين طاء وألف. فإن كان كذلك فإنه يمد بمقدار حركتين فقط، أي مدا طبيعيا، وهذا قد جمع في جملة حي طهر أو رهط حي، وهي الطاء والهاء والحاء والياء والراء، هذه تمد بمقدار حركتين. أقول طه، أقول مثلا حاميم، أقول ياسين، أقول ألف لام را، وما شابه ذلك. ثم يقول المعلم بعد ذلك: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة مواو فوجهان جملا بطول وقصر واسم ورش ووقفه، وعند سكون الوقف للكل أعملا، وعنهم شقوق المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، وفي واو سوآت خلاف لورشهم، وعن كل من موؤودة قصر وموئلا. يعني إذا وقعت ياء ساكنة أو واو ساكنة بين فتح وهمزة في كلمة واحدة مثل هيئة وسوأة، فإن ورش له في ذلك وجهان، وهما المد المشبع بمقدار ست حركات أو التوسط بمقدار أربع حركات وصلا ووقفا. والياء والواو الساكنتان أن لم تحمى قبلهما استعمل فيهما الوجهان لكل القراء إذا لم يكن بعد الياء أو الواو همزة. أما إذا كان بعدها همزة فإن ورش يختص بالتوسط والمد وصلا ووقفا. طب نوضح هذا. مثلا لو قلنا في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، كل القراء يقرؤون بالقصر فقط، والقصر الذي يعنيه في الوصل ترك المجد تماما. يقولون إن الله على كل شيء قدير. أما ورش فيقرأ بالتوسط والإشباع وصلا ووقفا، فيقول إن الله على كل شيء قدير توسط وإشباع. وإذا وقف كذلك يكون له التوسط والإشباع ويمتنع عنده القصر. أما كل القراء إذا وقفوا على شيء فيجوز لهم القصر والتوسط والإشباع، فكأن القراء يتفقون مع ورش في الوقف فقط ويزيدون عليه القصر، لكن ورش لا يقرأ هذا اللين المهموز إلا بالتوسط والإشباع وصلا ووقفا. ولكن ورش يوافق القراء فيما لم يكن بعد لينه همز نحو خوف وبيت. فإذا وصل ورش يعني يصلك القراء جميعا، فيقول مثلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. وإذا وقف على خوف يقف ككل القراء بالقصر والتوسط والإشباع، خوف خوف خوف. واختلف عن القراء كذلك في كلمة وهي كلمة سوءات، ولكن القول الصحيح فيها أن الخلاف الذي يدور في كلمة سوءات الذي قال عنه في واو سوءات خلاف لورشيم دائر بين قصر الواو والتوسط فيها، لأن الذين عندهم مد اللين مجمعون على استثناء واو سوءات، فإذا يجوز لنا في الواو من كلمة سوءات وجهان، قصر الواو وتوسطها. ولكن نراعي إذا قصرنا الواو يجوز لنا في البدل التثليث، يعني القصر والتوسط والإشباع. أقول مثلا سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما، وإذا قلنا هنا قصر الواو يعني ترك المد فيها تماما. أقول سوءاتهما قصر يعني دون مد ولا حتى حركتين، ترك المد مطلقا. إذا قصر الواو يأتي معه ثلاثة بدل. أما إذا قلنا بتوسط الواو فوجد توسط البدل، فنقول سوءاتهما. وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله ومن مد شيئا واو سوءات قد قصر فلا مد فيها عند ورش فتدمنا، وللجزر سوءات فقصر لواوه وثلث لهمز ثم وسطهما كلا. وكذلك ننبه على أمر آخر وهو في قول الناظم وعن كل الموؤودة قصر وموئلة، فإن ورش ليس له في كلمة الموؤودة إلا قصر الواو فقط، يقول وإذا الموؤودة سئلت، وله كذلك ثلاثة البدل. وأما كلمة موئلة فليس فيها كذلك إلا قصر الواو. إذن إلى هنا يأتي لنهاية باب المد والقصر من أبواب الشاطبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يظلنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.